إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات أجمعين، نبدأ إن شاء الله تعالى مباشرة بالدرس، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لإنهاء هذه المذكرة في هذه الأيام الأربعة. ما نحتاج إلى أحد من الأخوة يقرأ، أنا أقرأ إن شاء الله وأعلق. إذا أشكل عليك شيء سجل، في فترة الاستراحة إن شاء الله نجيب على ما يشكل إن شاء الله. نبدأ بسم الله. صفحة رقم 3، سيكون شرح الأبيات شرحا إجماليا. أحيانا نحتاج نشرح الألفاظ المتن، فستجدونه إن شاء الله في نص رمادي اللون. النصوص الرمادية مهمة ومسائل جيدة، لكن فيها شمل الاستطراد، فنتركها ونمشي. اقرأها أو تقرأها في البيت، إذا أشكل عليك فيها شيء سل ونجيب إن شاء الله. نقرأ النص الأسود، النص الرمادي سيترك. بسم الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذه مذكرة سهلة مختصرة للمستوى الأول من طلبة علم البلاغة، ضمنتها شرحا مجملا على نظم 100 المعاني لابن الشحنة في علوم البلاغة الثلاثة: المعاني والبيان والبديع. أبدأها مستعينا بسم الله الرحمن الرحيم، فأقول وبالله التوفيق. نأخذ أولا مبادئ علم البلاغة، مبادئ علم البلاغة العشرة، وهكذا في كل الفنون. إذا أخذنا هذه المبادئ العشرة تسهل علينا الدخول في الفن. يقول الناظم، وهذا أظنه في القرن التاسع أو العاشر أو نحو من ذلك، قال هذه الأبيات: إن مبادئ كل فن عشرة: الحد والموضوع، ثم الثمرة، ونسبة وفضله، والواضع، والاسم الاستمداد، الاستمداد حكم الشارع، مسائل، والبعض بالبعض اكتفى، ومندر الجميع حاز الشرف. الحد المقصود به التعريف، البلاغة لغة مصدر بلغة، بلغ الرجل، ودائما صيغة فعل تفيد الطبع والسجية والخلق. فبلغ الرجل إذا صار بليغا، شعر إذا صار شاعرا، كرم صار كريما، وهكذا. أي فصيح اللسان، بلغ الرجل صار فصيح اللسان قادرا على بلوغ مراده. واصطلاحا، اصطلاحا يعني عند أهل هذا الفن لهم اصطلاح خاص به أو خاص بهم: مطابقة الكلام الفصيح لمقتضى الحال. احفظوها ويأتي إن شاء الله معناها فيما بعد. مطابقة الكلام الفصيح، ليس مجرد الكلام، الكلام الفصيح لمقتضى الحال، أي أن يجيء الكلام مناسبا لما تقتضيه الحالة. طبعا في خطأ هنا، خطأ متبعي، لما تقتضيه الحالة أو لما يستدعيه المقام. فإذا كانت الحالة أو المقام مقام تحقير، تريد أن تحقر شخصا، فإنه أي المقام الحال ستقتضي حذفا مثلا في أنت تحقر رجلا، لا تستطرد في الكلام، كلام مختصر وتريد إيصال المعنى مختصرا، فالمقام هنا سيقتضي اختصارا أو يقتضي حذفا، هذا الحذف نوع من البلاغة. فالمقام الذي أنا فيه وهو تحقير ذلك الرجل اقتضى مني حذفا. طيب، أو كان المقام مقام مدح فاقتضى مني المدح، فالمدح حالة أو مقام يقتضي ويتطلب ويستدعي إطنابا، يعني أكثر الكلام، أريد أن أمدح الرجل أحتاجني أكثر كلاما، لأن المقام مقام مدح يحتاج كلام كثير، فراعيت المقام فأكثرت من الكلام. مراعاة المقام والمجيء بكلام يناسب ذلك المقام، هذه هي بلاغة الرجل. نقلب الصفحة رقم 4. طبعا كما قلت لكم، النص الرمادي يقرأ، بارك الله فيكم، في البيت، وإذا أشكل أجيب عليه، إما أن تقرأه يعني فترة استراحة أو في الليل وبكرة نناقش. طيب، ما هو موضوع هذا الفن؟ موضوعه اللفظ العربي مفردا ومركبا. اللفظ العربي، البلاغي سيشتغل في النص العربي، ليس له اشتغال بأي شيء آخر، بكلام العرب، سواء كان مفردا كلمات أو كان مركبا جملا. كما أن الفقيه يشتغل في ماذا أيها الإخوة؟ الفقيه في الآية والحديث، صح؟ شغله في الآية والحديث. طيب، عالم الجرح والتعديل في الرجال، في الأسانيد، ينظر ويشتغل إلى أن يصل السند إلى ما قبل الصحابي، يتوقف ويبدأ يشتغل على هذا النص، على هذا السند. ها هذا شغل من؟ عالم الجرح والتعديل، فكل له منطقة يعمل فيها. أنا البلاغي منطقتي ما هي؟ اللغة العربية، أولا القرآن الكريم، الحديث النبوي، الشعر العربي قبل الإسلام وبعد الإسلام، منثور العرب، كلامهم كلام الأدباء، أنا أشتغل في هذه المنطقة. طيب هذا هو الموضوع، إذا قيل لك ما موضوع علم كذا، أي المنطقة التي يعمل فيها الرجل. الطبيب ما هي منطقته، محل شغله؟ الجسم. طيب الطبيب البيطري الحيوان، صحيح، كل له منطقة يعمل فيها. ما ثمرة هذا الفن أيها الإخوة؟ فهم كلام الله تعالى أول شيء، والوقوف كما ألمح الشيخ الدكتور خالد، والوقوف على نواحي إعجازه ودقائق معانيه، وهذا فيه من أسباب زيادة الإيمان والفقه ما لا يخفى. من ثمراته فهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم وتذوق فصاحته وبلاغته، وستأتي أمثلة إن شاء الله أثناء الشرح. من ثمراته المهمة فهم قواعد أصول الفقه وإدراك مآخذها، هذه مهمة جدا، سترى بعد ذلك إن شاء الله إذا أتقنت هذه المادة، مادة الأصول تصبح مادة سهلة جدا، وتفهم معاني كلام الأصوليين حينما تدرك وتفهم تتقن علم البلاغة، لأن علم البلاغة هو الأصل الذي يأخذ منه الأصوليون. الأصوليون يأخذون من القرآن، من الحديث، من لغة العرب، لغة العرب هذا منبعها أولا. طيب النسبة، نسبة هذا العلم إلى غيره، يعني علاقته بالعلوم الأخرى، تعتري علاقة هذا العلم بغيره من العلوم النسب الأربع. ما هي النسب الأربع؟ اقرأوها في النص الرمادي، النسب الأربع علاقته أو علاقته بالعلوم الأخرى. طيب ما فضل هذا العلم؟ ندرك فضل علم البلاغة بإدراك ثمراته المتقدم ذكرها. أدركنا الثمرات، عرفنا فضل هذا العلم. وتذكر دائما أنك تطلب علما نشأ وترعرع في أحضان القرآن الكريم، فأنت أولى بهذا العلم من غيرك، وأجدر بإتقانه تعبدا لله تعالى، لا تشهيا ولا ترفا. من هو الواضع أيها الإخوة؟ واضع هذا العلم كما أن جمال الصورة وجمال الصوت من خلق أو من خلق الله سبحانه وتعالى، فكذلك جمال كلام البشر من خلق الله تعالى سبحانه وتعالى. وجمال الكلام، ما معنى جمال الكلام؟ قدرة يمكن تحصيل جلها بالتعلم وكثرة القراءة وإدامة النظر في بليغ الكلام. قد لا تكون يعني قرأت هذا العلم كأصلا تبني عليه، لكنك كثير القراءة وكثير الاطلاع، لا شك أنك ستحصل كثيرا من البلاغة. عندما تتكلم تكون فصيحا بليغا، تؤثر، تستطيع أن تدخل إلى أعماق القلوب، تؤثر في الناس من خلال كثرة القراءة، هذا هو الأصل. لكن هذا يعيننا على بداية الطريق، علم البلاغة يعيننا، نؤصل حتى نستطيع أن ندخل بشيء من يعني السهولة. طيب ننتقل بعد ذلك، أنا ذكرت في النص الرمادي من ألف ومن أول من ألف، إلى أين انتهى التأليف، ثم بعد ذلك تتابعت التأليف، كله مذكور في هذه الصفحة رقم 6. الاسم علم البلاغة، وكان يعرف قديما باسم علم البيان ثم علم المعاني والبيان، هذا اسمه. الاستمداد، من أين نستمد هذا العلم؟ من الوحيين أولا، ومن خطب وأشعار وأقوال العرب في الجاهلية وصدر الإسلام. أما التمثيل، طبعا هذه إلى صدر الإسلام، هذا كله يعني مصادر للاستدلال ووضع القواعد والاستدلال عليها. أما التمثيل لقواعد العلم وتنمية قدرة الطالب، فلا بأس بالنظر في نظم ونثر المولدين ومن جاء بعدهم. من هم المولدون؟ كل من جاء بعد 150 تقريبا أو 200 من الشعراء يسمى مولدا، يعني نشأ بعد عصر الاحتجاج، شعرهم بعد عصر الاحتجاج يسمى مولدا. وقيل من كان يعني من أب عربي وأم غير عربية يسمى مولدا، قيل وقيل، لكن الأغلب أن المولدون أو أن المولدين هم من جاءوا بعد عصر الاحتجاج من الشعراء، وإن كانوا من الفحول والكبار يسمى مولدا. الحكم، حكم تعلمه فرض كفاية. لماذا؟ العلة، إذ هو من أهم العلوم المساعدة على فهم مراد الله سبحانه ومراد نبيه صلى الله عليه وسلم. ما هي مسائله؟ ومسائل كل علم أحكامه، أحكامه، مسائله يعني أحكامه، كقولك هذه الكلمة غير فصيحة، هذه مسائلنا، هذه المسائل التي نتحدث بها دائما، هذا فصيح، هذا غير فصيح، هذا التركيب فيه ضعف، هذا الإسناد مجازي، هنا يوجد قصر، هذا إطناب مستعذب، هذا إطناب ممل، هذه الكلمة كناية عن كذا، وتلك استعارة، وهذا تشبيه بليغ، وبين الكلمتين طباق. هذه مسائلنا التي نتحدث بها باعتبارنا متخصصين مثلا في علم البلاغة. طيب، كيف أنمي قدراتي؟ هذا النص تقرؤونه إن شاء الله في البيت. التعريف بالمنظومة سريعا: هي أرجوزة وجيزة يبلغ عدد أبياتها 100 بيت، نظمها العلامة ابن الشيحنة بكسر الشين، وقد ضمنها علوم البلاغة الثلاثة: المعاني، البيان، البديع، وقد شرحت بعدة شروح، ومن أشهر ما طبع منها شرح الشيخ محمد المحفوظ الشنقيطي المسمى بنور الأفنان. التعريف بالناظم: أبو الوليد محب الدين محمد ابن محمد ابن الشيحنة الحلبي، عاش أو ولد سنة 49 و700 وتوفي سنة 15 و800، فقيه حنفي له اشتغال بالأدب والتاريخ، ولي قضاء حلب عدة مرات واستقضي بدمشق والقاهرة. قال رحمه الله تعالى: الحمد لله وصلى الله على رسوله الذي اصطفاه محمد وآله وسلم، وبعد قد أحببت أني أنظم في علمي البيان والمعاني أرجوزة لطيفة المعاني أبياتها 100 لم تزد، فقلت غير آمن من حسدي، فصاحة المفرد في سلامته من نفرة فيه ومن غرابته وكونه مخالف القياس. طيب، إذن الفصاحة أيها الإخوة مأخوذة من خلوص الشيء، فصح الشيء إذا صار خالصا، ومن نقائه كذلك من الشوائب، وكل من الكلمة والكلام والمتكلم يوصف بالفصاحة: كلمة فصيحة، كلام فصيح، رجل فصيح. الآن سنعرف متى يسمى أو يوصف بالفصاحة. كما قلنا لكم أيها الإخوة، بدأ المؤلف باللفظ المفرد الكلمة، بدأ بالكلمة وهو ما تتركب منه الجملة، وذكر شروط فصاحته. متى تسمى أو توصف الكلمة بالفصاحة؟ هنالك 3 شروط: أولها أن تسلم من نفرة الحروف ككلمة هع، وكذلك استشزر. فالكلمة إذا صارت متنافرة الحروف وصفت بأنها غير بليغة. الشرط الثاني حتى توصف الكلمة بالفصاحة: خلوص اللفظ من الغرابة، لا تكثر من الغريب وأنت تكتب، هذه ليست من الفصاحة. تؤلف، ألف بكلمات معروفة عند الناس، ليست مبتذلة، ليست ضعيفة، فصيحة قوية، لكن ليست غريبة. حتى أقرأ صفحة القاموس يكون بجانبي، أفتح القاموس في كل سطر كلمة كلمتين غريبة، هذا ليس من فصاحة الرجل. إذن خلوص اللفظ من الغرابة. الشرط الثالث عدم مخالفة القياس الصرفي كقول الشاعر: الحمد لله العلي الأجلل. فمتى توفرت هذه الشروط في الكلمة المفردة بأن كانت سلسة مفهومة مقيسة، فاحكم عليها حينئذ بالفصاحة. طيب، الأجلل هنا فيها فك إدغام، مفروض الأجل الحمد لله العلي الأجل، فلما فككنا الإدغام الأجلل خرجنا عن الفصاحة. لماذا خرجت؟ لأنك خالفت المقيس أو القياس في الصرف. القياس في مثل هذه الكلمة الإدغام، إلا إذا أدى إلى لبس، حينئذ نفك الإدغام. مثل صفة، جمعها صفة، صفف، فعلة، دائما قياسها إيش؟ فعلة، فعل، صح؟ صفة جمعها صفف. طيب، صفف حرفين، هل أدغم ولا أفك أو أبقيها هكذا مفكوكة الإدغام؟ يقولون إذا أدغمت التبس المعنى، صفة صار فعل مبني المجهول، ها؟ صفة، فلا لا تدغم. ما يعني ليس دائما إذا رأيت الحرفين لابد أن أدغم، لا، هنا الأصل أن تدغم. إذا وجدت حرفين متماثلين متتاليين في كلمة الأصل فيه الإدغام، إلا إذا أدى إلى لبس. طيب، هنا الأجللي لماذا يفك الإدغام؟ ليس له مبرر سوى وزن البيت، وإلى الأصل الأجل. طيب، فإذا إذا خالفت المقيس فلست على الفصاحة. ما هي الشروط 3؟ سلسة، ها، سلسة ومفهومة ومقيسة، حينئذ تسمى الكلمة فصيحة، وإن كان الناس كلهم يستخدمونها، هذا لا يضر ولا يخرجه عن الفصاحة. ثم قال الناظم، الآن سنعرف متى يوصف الكلام بالفصاحة. قال: ثم الفصيح من كلام الناس ما كان من تنافر سليما، هذا الشرط الأول، ولم يكن تأليفه سقيما، 2، 3، وهو من التعقيد أيضا خالي. هذه الشروط 3 في فصاحة الجملة، ليس الكلمة، الجملة. يوصف بالفصيح ما كان كثير الاستعمال في كلام الفصحاء، مستعملا كثيرا في كلام الفصحاء، ولكن لما بعد العهد بهم صعب علينا معرفة ما كان مستعملا. ما هو الأسلوب المعروف، الأسلوب الدارج في كلام الفصحاء؟ طال العهد بهم فلا ندري، ماذا نفعل؟ سنعود إلى كتابة أو قراءة هذا الفن، أصول هذا الفن، حتى نتعرف بعد ذلك على ما هو المستعمل من كلام العرب. هكذا يقول الناظم رحمه الله تعالى أو الشارح محدثكم. طيب، صعب علينا معرفة ما كان مستعملا وجاريا على لسانهم، فجاء أرباب علوم البلاغة فحرروا ضوابط يعرف به الفصيح من غيره، فقالوا الفصيح من الكلام. انتبهوا للفصيح، حتى أنت إذا قرأت نظما أو قرأت مثلا نثرا، قرأت مقالة، ستستطيع أن تقوم هذه المقالة أهي فصيحة أو غير فصيحة. دع البلاغة، لأن البلاغة شيء آخر، الآن فصاحة. هل هذه المقالة فصيحة؟ إذا أخذنا الكلمات مفردة، هل تنطبق عليه شروط الكلمة الفصاحة وهي مخيسة مفهومة سلسة؟ إذن كلمات المقالة كلها فصيحة. طيب الجمل لما ركبت هل هي فصيحة؟ نتعرف الآن على شروط الفصاحة في الجملة. ما سلم من تنافر الكلمات مجتمعة رغم فصاحتها منفردة. كلمات مفرقة فصيحة، إذا جمعتها صعب النطق بها، صعب النطق بها. وليس قرب قبر حب حرب حرب قبر، الآن حرب قبر قرب، هذه كلمات فصيحة، لما اجتمعت في شطر واحد ثقل جدا النطق بهذا البيت، إذن هذا ليس من الفصيح. طيب، إذن قد تكون الكلمات في ذاتها فصيحة، إذا جمعتها في جملة تنافرت، ولا يمكن أن تأتي بالبيت إلا وأن تتعتع فيه. إذن هذا الشرط الأول. الشرط الثاني، ما سلم من ضعف التأليف، أي ما سلم من مخالفة المشهور من قواعد اللغة، هذا باختصار. الشرط الثالث، ما سلم من التعقيد بنوعيه، تعقيد لفظي وهو الخلل في نظم الكلام، ومعنوي وهو إساءة المتكلم طريقة إيصال مراده. كل هذه الأمثلة أيها الأخوة موجودة عندكم في النص الرمادي الباهت، موجودة الأمثلة وتقرؤونها وترون أمثلة على ذلك. المهم تعرفنا الآن على شروط الكلام الفصيح، الجملة متى تكون فصيحة؟ تسلم من التعقيد اللفظي، التعقيد المعنوي، لا تكون خارج عن الاستعمال، واضحة جيدة مفهومة، حين لا أخالف يعني قواعد النحو فيها، ستكون جملة فصيحة. هذه هي الشروط الثلاثة وعليها أمثلة. طيب، ومتى راعى المتكلم شروط الفصاحة في المفرد والمركب من الكلام كان الرجل فصيحا، سيسمى فصيحا، رجل فصيح يراعي هذه القواعد بقطع النظر عن عيوب النطق الخلقية. رجل يتأتع في الكلام، رجل يتأتئ هكذا يتأتئ، رجل يفأفئ يكثر الفأفأ في الكلام، هذا لا يضره ولا يخرجه عن دائرة الفصاحة. العيوب الخلقية لا تخرج الرجل عن دائرة الفصاحة، يسمى فصيحا. وسبق أن ذكرنا أنه لما بعد العهد بالعربي الفصحاء كان ما الأمر، ما النتيجة؟ صعب علينا معرفة ما كان مستعملا وجاريا على لسانهم، هذا قلنا قبل قليل. فجاء أرباب علوم البلاغة فحرروا لذلك ضابطا يعرف به الفصيح من غيره. الضوابط هذه في علم البلاغة الآن نتعلمه إن شاء الله. هكذا قلنا، ليس كذلك؟ قلنا قبل قليل هذا الكلام، أنه لما بعد العهد صعب علينا معرفة المستعمل من كلام العرب، فجاء العلماء وضعوا لنا ضوابط ونصوص وقواعد وأصول نتعرف على كلام العرب المستعمل الفصيح من خلال هذا العلم. ولكن استمعوا أيها الإخوة إلى ما قاله الشيخ الراغب رحمه الله تعالى في خطبة كتابه المفردات في غريب القرآن، أظنها كذلك في مقدمة المفردات، يقول: فألفاظ القرآن هي لب كلام العربي وزبدته وواسطته وكرائمه، وعليها اعتماد الفقهاء والحكماء في أحكامهم وحكمهم، وإليها مفزع حذاق الشعراء والبلغاء في نظمهم ونثرهم، وما عداها وما عدا الألفاظ المتفرعات عنها والمشتقات منها هو بالإضافة إليها كالقشور والنوى، وبالإضافة إلى أطايب الثمرة كذا كالقشور والنوى بالإضافة إلى أطايب الثمرة. هذه مقارنة بين كلام القرآن الكريم وغيره من الكلام. يقول: هي كالقشور والنوى بالنسبة لأطايب الثمر، وكالحثالة والتبن بالنسبة إلى لبوب الحنطة. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومن أصغى إلى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم بعقله وتدبره بقلبه وجد فيه من الفهم والحلاوة ما لا يجده في شيء من الكلام لا منظومه ولا منثوره. إذن لدينا بين أيدينا كلام ما هو أفصح من كلام العرب. يقولون بعد العهد بكلام العرب، لا، هذا هو بين أيدينا محفوظ، كلام الله سبحانه وتعالى، كلام نبيه صلى الله عليه وسلم، تدبره، اقرأه، تأمل، ستجد فصيح كلام، بل هو أفصح كلام عرفته العرب، كلام الله وكلام رسوله. إذا لم يطل العهد، اقرأ، تدبر، تأمل، انظر. ولذلك تجد حافظ القرآن الذي يحفظ القرآن ويعني يتمرن دائما الاقتباس منه من مفرداته وجمله، تجده دائما يعني فصيحا مؤثرا في كلامه. طيب، ننتقل الآن إلى تعريف البلاغة. انتهينا من الفصاحة أيها الإخوة باختصار شديد. الكلمة لابد أن تكون فصيحة وعرفنا شروطها، الجملة مركبة متى تكون فصيحة، عرفنا الشروط. إذا أمنت هذه الشروط فأنت فصيح. هل أنت بليغ؟ ليس بعد، سنتعرف الآن على البلاغة. قال: وإن يكن مطابقا، أي الكلام، وإن يكن مطابقا للحال فهو البليغ. قوله وإن يكن أي الكلام، فالكلام البليغ هو مطابقة الكلام الفصيح لمقتضى الحال. ومر بنا شرح التعريف في مبادئ العلم. يفهم من التعريف أن الكلام الفصيح إن لم يطابق مقتضى الحال فلا يسمى بليغا، وعليه فكل كلام بليغ، أو فكل كلام بليغ فصيح، وليس كل كلام فصيح بليغا. أيهما أعم، الفصيح ولا البليغ؟ البليغ أعم، البليغ أعم، لأن كل فصيح، كل بليغ لابد أن يكون فصيحا وليس العكس. إذن الأعم البليغ أو الفصيح؟ الفصيح، لأن الفصيح عندنا اثنين، رجل فصيح غير بليغ ورجل بليغ لابد أن يكون فصيحا. إذن الفصاحة أعم، سنحتاجها منفردة عن البلاغة ونحتاجها مع الرجل البليغ. إذن الفصاحة أعم. وعندكم في الخرائط ربما تجدون الفصاحة في خريطة تدل على الدوائر، لاحظتم، شوفوا الخارطة أيها الإخوة، خارطة علوم البلاغة ببعضها، خارطة علاقة علوم البلاغة ببعضها، لاحظوا الفصاحة هي أصغر دائرة، أليس كذلك؟ لاحظتموها؟ الفصاحة أصغر دائرة. ما معنى هذا الكلام؟ معنى أن الرجل الذي يعني ألم بالبديع أو ألم بالبيان، ألم بالمعاني، كل هؤلاء يحتاجون إلى ماذا؟ إلى الفصاحة وهي الدائرة الصغيرة. إذن كلما صغرت الدائرة كلما كانت يعني أعم، فكل هؤلاء الذين خرجوا عنها محتاجون إليها إلى الفصاحة. الفصاحة وحدها دائرة صغيرة ليس معها شيء، لا تحتاج إلى شيء آخر. لاحظتم؟ كلما صغرت الدائرة كلما كان العلم أعم. طيب، والخارطة تبين ذلك. الآن أيها الإخوة ننتقل إلى قوله والذي يؤلفه. قال الناظم صفحة 12: والذي يؤلفه وبالفصيح من يعبر تصفه. ما معنى هذا الكلام؟ أي والذي يؤلف الكلام البليغ يوصف بأنه شخص بليغ. إذن لدينا شخص فصيح، لدينا شخص بليغ. والذي يعبر بالكلام الفصيح يوصف بأنه، في سقط هنا بأنها، يوصف بأنه شخص فصيح. ولم يذكر الناظم الكلمة هنا لأنها لا توصف بالبلاغة. إذن الكلمة توصف بالفصاحة فقط، الكلام يوصف بالبلاغة والفصاحة. طيب، المتكلم يوصف بالفصاحة وبالبلاغة أيضا، أما الكلمة فلا تكون إلا فصيحة فقط. يعني البلاغة تحتاج إلى جملة، مطابقة كلام يقتضي حال، هذا كلام كثير، والكلمة وحدها ما تؤدي هذا المعنى. إذن الكلمة لا تكون إلا فصيحة فقط. ثم إن الكلام إما خبر أو إنشاء، أما الخبر فهو ما احتمل الصدق والكذب. باختصار طبعا، في تفصيل إذا قرأتموه. إذن الكلام الخبر ما احتمل الصدق والكذب. قلت لك جاء زيد، تستطيع أن تقول صدقت، تستطيع أن تقول كذبت. طيب، الإنشاء، وأما الإنشاء فهو ما لا يحتمل الصدق والكذب. أقول لك أين زيد، هل تستطيع أن تقول كذبت؟ ما تستطيع، ها؟ إنشاء استفهام، ما يوصف بال أين فلان، اللهم اغفر لفلان، ما توصف أبدا بكذب ولا صدق. فالإنشاء لا يوصف بصدق ولا كذب. والتفصيل موجود أيضا، شيء من التفصيل يوجد في الخط الباهت. ولكن متى يوصف الكلام بالصدق أو الكذب؟ متى أصف الكلام صدقا أو كذبا؟ نتعرف. قال رحمه الله تعالى: والصدق أن يطابق الواقع ما يقوله، والكذب إن ذا يعدما. معنى الكلام: فالخبر الصدق ما طابق الواقع ولو اعتقد المخبر كذبه. والخبر الكذب ما خالف الواقع ولو اعتقد المخبر صدقه. مثال للصدق. قال المنافق: الجهاد ذروة سنام الإسلام. نقول له: صدقت، وإن كان لا يعتقد ذلك. طيب، ومثال الكذب أن يروي الراوي حديثا مكذوبا على النبي صلى الله عليه وسلم ويعتقد صدقه، فنقول له: ماذا؟ كذبت، وإن كان يعتقد أنه صدق بصرف النظر عن ما في النية. كلامك هذا كذب، وهو الحديث الذي رواه مكذوبا. إذن عرفنا الفرق بين متى أصف الرجل أو الكلام بأنه صدق ما طابق الواقع ولو خالف المعتقد. الكلام الكذب ماذا؟ متى يكون الكلام كذبا؟ إذا خالف الواقع وإن كان الرجل يعتقد أنه صدق. طيب، وعربي اللفظ ذو أحوال يأتي بها مطابقا للحال عرفانها علم هو المعاني. الآن سيعرف علم المعاني. أول علوم البلاغة الثلاثة: المعاني، ثم البيان، ثم البديع. الآن يعرف المعاني فيقول: بعد أن تعرفنا على الكلمة والكلام والمتكلم متى يكون كل فصيحا أو بليغا أو صدقا أو كذبا، انتهينا من هذا. الآن يقول: نشرع الآن في أول علوم البلاغة الثلاثة وهو علم المعاني. فعرفه الناظم بأنه علم تعرف به أحوال اللفظ العربي من حيث مطابقته لمقتضى الحال. عندي قواعد، عندي أسس، عندي يعني آلة من خلالها أستطيع أن أقول هذا الكلام بليغ أو غير بليغ، مطابق لمقتضى الحال أو غير مطابق. هذه القواعد، هذه الأسس هي التي نتعرف عليها في علم المعاني. وإذا كانت أو قال أي قواعد وضوابط تعرفنا على الكلام الفصيح المطابق للمقام. ما هو أيها الإخوة علم البلاغة؟ عرفناه بماذا قبل قليل؟ مطابقة الكلام الفصيح. انتبهوا، قيد مطابقة الكلام الفصيح عشان فصاحة الكلمة والجملة مهمة. مطابقة الكلام الفصيح لمقتضى الحال، لما يقتضيه المقام، حينئذ يكون الرجل فصيحا. طيب، علم المعاني القواعد التي من خلالها سأتعرف على هذا الكلام، هل هو مطابق، هل هو فصيح مطابق لمقتضى الحال؟ إذن هذا كلام بليغ. هذه القواعد أو هذه الأشياء الثمانية تعرف عليها بعد قليل هي علم المعاني. علم المعاني إذن عدد وآلة أحملها معي أتعرف من خلالها على هذا الكلام، هل هو بليغ أو غير بليغ. قال: وإذا كانت البلاغة كما تقدم مطابقة الكلام الفصيح لمقتضى الحال، فإن علم المعاني هو الذي يحكم به على الكلام، هل هو فصيح أو غير فصيح. وإذا كان فصيحا، هل طابق مقتضى الحال أو لم يطابقه؟ سؤال. إذا كنا عرفنا في اختلاف بسيط عندي في نسخة، إن شاء الله ستأخذون نسخة بعدين كاملة مصححة. إذا كنا عرفنا علم البلاغة بأنه مطابقة الكلام الفصيح لمقتضى الحال، وعرفنا علم المعاني بأنه علم تعرف به أحوال اللفظ العربي من حيث مطابقته لمقتضى الحال، عرفنا الآن علم البلاغة وعلم المعاني. طيب، فماذا بقي لعلمي البيان والبديع من حظ تعريف علم البلاغة؟ قلنا علم البلاغة مطابقة الكلام الفصيح، أو البلاغة مطابقة الكلام الفصيح لمقتضى الحال. طيب، ماذا عن البيان؟ ماذا عن البديع؟ نقول: أما علم البيان فهو ذلك العلم الذي أستطيع من خلاله أن أوصل الجملة البليغة إلى السامع بطرائق متعددة تتفاوت في عمق التأثير وسحر البيان. إذن البيان أيها الإخوة، أنت قلت سعد كريم، أنا سأقول سعد بحر، هذا البيان. أنت لما قلت سعد كريم هذا كلام بليغ؟ كلام بليغ؟ بليغ. لماذا؟ كلماته فصيحة، التركيب فصيح. طيب، هل مطابق لمقتضى الحال؟ أمامي رجل كريم فقلت فلان كريم، مطابق. طيب، أريد أن يعني آتي بجملة أكثر تأثيرا فقل سعد بحر، هذه أقوى، صحيح؟ طيب، سعد كثير الرماد مثلا، كناية عن كثرة مثلا الطبخ، الطبخ يدل على كثرة الضيوف، كثرة الضيوف تدل على الكرم، فآتي بكلمات أحيانا أكثر تأثيرا في السامع. هذا هو علم البيان، الكلام البليغ شيء، أنا أزيد تأثيرا في السامع فأستعين بعلم البيان. طيب، هذا علم البيان. علم البديع محسنات، سنتعرف عليها، محسنات على اللفظ، حتى لو لم تأتي بها ستظل بليغا بيانيا مؤثرا، حتى لو لم تأتي بالمحسنات اللفظية على أهميتها، وموجودة ما تعرف عليها إن شاء الله أساليب جميلة ومهمة. طيب، علم المعاني قال منحصر الأبواب في ثماني، نتعرف عليه سريعا. ينحصر علم المعاني في ثمانية أبواب، هي الإسناد الخبري، المسند إليه، المسند، متعلقات بفتح اللام، متعلقات الفعل وشبهه. عندكم مكسورة اللام متعلقات ولا مفتوح؟ زين. القصر، الإنشاء، الوصل والفصل، المساواة والإطناب والإيجاز. هذه الأبواب الثمانية تعرف عليها إن شاء الله في علم المعاني. الباب الأول من أبواب علم المعاني أحوال الإسناد الخبري. ما المقصود بالإسناد وما المقصود بالخبري؟ المقصود بالإسناد الجملة التي أسند، المقصود بالإسناد الجملة التي أسند فيها خبر إلى المبتدأ أو فعل إلى الفاعل. إذن الإسناد أن أسند شيئا إلى شيء آخر، أسندت فعلا إلى فاعل أو مبتدأ أو خبر إلى مبتدأ، هذا يسمى إسنادا. طيب، ركبت الجملة، هذا إسناد. طيب، المقصود بالخبر ما يقابل الإنشائية. ما الفرق بين الخبر والإنشائية؟ قلناها قبل قليل، الجملة الخبرية تحتمل الصدق والكذب، الإنشائية لا تحتمل الصدق ولا الكذب. إذا الإسناد الخبري الآن نتحدث عنه في علم المعاني، هذا الإسناد الخبري الذي يحتمل الصدق والكذب، لأنه سيأتينا إن شاء الله الإنشاء في نفس علم المعاني، سيأتينا الإنشاء باب مستقل. طيب، ننتقل الآن إلى فيما يبحث باب الإسناد الخبري. الآن دخلنا في علم المعاني أيها الإخوة ثمانية أبواب، سنأخذ الباب الأول وهو الإسناد الخبري. فيما يبحث باب الإسناد الخبري، يبحث في أغراض الخبر، يعني حال المخبر المتكلم، يبحث في أحوال المخاطب المستمع، يبحث في أحوال الإسناد العقلي والإسناد المجازي. نتعرف عليه إن شاء الله بعد قليل. نأخذ الأول منها، نبدأ بالمبحث الأول وهو أغراض الخبر. أنا سأتحدث الآن، عندي أغراض، عندي أهداف، عندي أسباب. الكلام لما أتكلم معكم، الكلام نوعان، كلام طاعة وكلام طبع، كلام طاعة وكلام طبع. أما كلام الطبع فالأصل عدمه، صحيح؟ فليقول خيرا أو ليصمت، هذا الأصل، يعني الأصل السكوت، ما أتحدث، وإذا تحدثت أتحدث بقدر الحاجة ثم أسكت، هذا الأصل في الكلام العادي، الكلام بين الناس، كلام الطبع. كلام الطاعة ماذا قال فيه؟ طيب، نكمل في كلام الطبعي. فإذا تكلم الإنسان فخلاف الأصل، هذه نقطة مهمة، يعني الأصل في الإنسان السكوت أو الكلام في كلام الطبعي، كلام العادة، الكلام العادي، غير الذكر، غير القرآن الكريم، غير العبادة، الأصل فيه السكوت، صح؟ فالأصل السكوت. إذا تكلمت فلا بد من مسوغ للكلام. فإذا تكلم الإنسان فخلاف الأصل، وعليه فلا يسوغ، في تنوين على الغين غير صحيح، فلا يسوغ الكلام إلا لغرض صحيح. لا تتحدث إلا لإفادة، إذا كان ما عندك إفادة أسكت، فالسكوت هو الأصل، فليقل خيرا أو ليصمت. طيب، كإفادة المخاطب الحكم، يعني أنا قلت لك جاء زيد، أردت أن أفيدك بهذا الحكم، في إفادة، في فائدة. إذا ما كان في فائدة لا تتكلم، أسكت، ما طلب منك أن تذكر هذا الحكم أن زيدا جاء، لماذا تتحدث؟ الأصل أن لا أتحدث. كإفادة المخاطب الحكم الذي تضمنه الخبر إذا كان جاهلا به، أنت جاهلا بمجيئه فأخبرتك، ويسمى هذا الحكم فائدة الخبر، وهذا معنى قول الناظم إن قصد المخبر نفس الحكم فسم ذا فائدة. قلت لك جاء زيد، ماذا استفدت من هذا التركيب؟ أسأل عن إسناد خبري، جاء زيد إسناد خبري صح، فعل وفاعل، إسناد خبري ليس إنشائيا، جئت به إليك، ما الفائدة؟ ما الذي استفدته؟ ما الحكم؟ مجيء زيد صح، الحكم مجيء زيد، أعطيتك هذه الفائدة وهي مجيء زيد. طيب، وهذا الذي قال فيه كما قلنا وسمي إن قصد الإعلام بالعلم به، لا خلاص الآن ننتقل إلى غرض آخر. قلنا إن قصد المخبر نفس الحكم فسمي ذا فائدة، مثاله قلنا جاء زيد، قلته لغرض إخبار السامع بالحكم وهو مجيء زيد، حيث إنه لا يدري أنه جاء، فأنت لما قلت جاء زيد أعطيته هذا الحكم، أفدته. ومن صحيح الأغراض الآن هنالك غرض آخر، الغرض الأول إفادة السامع بالحكم، الآن غرض آخر، ما هو؟ إفادة المخاطب أنك عالم بالحكم الذي هو يعلمه، فيسمى العلم بالحكم حينئذ لازم فائدة الخبر، وهذا معنى قوله وسم إن قصد الإعلام بالعلم به لازمها. ما معنى هذا الكلام؟ قلت لك جاء زيد وأنت تعلم، أو جاء أبوك أنت تعلم أنه جاء، طيب أنا لماذا أتكلم؟ أليس الأصل السكوت؟ طيب لماذا تكلمت؟ حتى أخبرك أني أدري أن أباك قد وصل، صح؟ فأنا ما أعطيتك الحكم، لا، الحكم معروف لديك، أنا أريد لازم الحكم أو لازم الفائدة. الفائدة مجيئه، مجيء أبيه، هذه الفائدة. لازم الفائدة ماذا يلزم منها؟ سيعلم أني أعلم بمجيء أبيه، صحيح؟ فأحيانا أنا لا أقصد الإفادة، أقصد لازم الإفادة. فإذا قلت لك جاء أبوك، فكأن يقول لك انتبه أنا أعلم أن أباك قد وصل، فهذه تسمى لازم الفائدة. الفائدة الأولى ما هي؟ المجيء. المجيء أنت تعلمه، أنا أريد شيئا آخر بعد المجيء، بعد الفائدة هذه أريد إخبارك أنني على علم بأن أباك قد وصل، فانتبه سأتصل بأبيك وأقول له كذا وكذا، فمثلا يعني ألمحت له أني أعلم بمجيء الأب، هذا يسمى لازم الفائدة. مثال: تقول لزيد قدم أبوك وزيد يعلم ذلك، وقصدك إخباره بعلمك بقدوم والده، فإخباره بذلك لازمه، إخباره بذلك لازمه علمك بقدومه كما شرحنا قبل قليل. إذن لما أتكلم إما أن أعطيك الفائدة وإما أن أعطيك لازم الفائدة، واضح؟ هذا الآن عندي غرضين، ها؟ لما أتكلم لي ثلاث أغراض، سيأتي الغرض الثالث. الغرض الأول أعطيك الحكم وهو المجيء، إذا كنت تعلم بالمجيء أنا لا أريد أعطيك شيء آخر وهو علمي بمجيئه. هنالك غرض ثالث أحيانا التحسر، كما هنا ومن صيغ أغراض الكلام ما قبله ما يستفد من السياق. أحيانا من السياق تعلم أنني أسترحم، إلهي عبدك العاصي أتاك، أنت تخبر الله بهذا، هل تخبره؟ ماذا تريد من هذا الكلام؟ لماذا قلت إلهي عبدك العاصي أتاك؟ استرحام. إذن لي غرض آخر، ليس إخبارا، ليس لازم الفائدة، ليس فائدة وليس لازم الفائدة، أريد استرحاما. طيب، ربي إني وضعتها أنثى، ماذا تستفيد هذا الكلام؟ تحسر. إذن لا يعني لا تنسوا، نعم، تحسر، متحسرة أنها وضعتها أنثى أو جاءت بأنثى، كانت تريدها ذكرا فجاءت أنثى، فتقول ربي إني وضعت، هي تخبر الله؟ لا، طبعا لا تخبره، ولا تريد لازم الخبر وهو الفائدة، أو لازم الفائدة أنها تعلم بذلك، لا، ما أردت هذا، أردت أمرا ثالثا، وهو من سياق الكلام يفهم، هل هو تحسر، استرحام، هجاء، شماتة، يعني عدة صيغ تفهم، هذه من أغراض المتكلم. إذن أغراضه ثلاثة: الأول أن يعطيك الفائدة، قد تكون عالما بالفائدة، أن يعطيك لازم الفائدة وهو علمي بهذا الشيء. الثالثة تؤخذ من السياق، من سياق الكلام، لما تكلمت أنت بهذا الكلام كنت متحسرا، كنت تهجو، كنت ترثي، كنت تشتم، كنت وهكذا، ها؟ تؤخذ من السياق. أيوة، نعم، أرادته ذكر فجاءت أنثى، أيوة، فتقولها كالمتحسرة، ليته كان ذكرا. طيب، والله أعلم بما وضعت. الفرح، الشماتة، أحيانا رجل يستحق أن تشمت به، كافر، أو مثلا جاي الجيش الكافر انهزم فاز عليهم جيش المسلمون، لك أن تفخر بذلك وتفرح ولا تعد شماتة، وقل جاء الحق وزهق الباطل، تقولها من باب يعني الشماتة بالقوم، لك أن تشمت، أحيانا في بعض المواضع لك أن تشمت ولا حرج في ذلك، يفهم من السياق أنك أردت الشماتة. تحريك الهمة، ليس سواء عالم وجهول، الناس كلها تعلم ذلك، أنت ماذا تريد؟ رفع الهمم؟ نعم، إذن هذا يسمى غرضا ثالثا، ها؟ يؤخذ من فحوى الكلام، من المقام، من السياق، تعرف ماذا يريد المتكلم. ننتقل الآن إلى المبحث الثاني، بحث الإسناد الخبري، وهو أحوال المخاطب. أنا الآن المتكلم عندما أتحدث إليكم في الكلام العادي مع الناس لي واحد من ثلاثة أغراض، صحيح؟ إخبار، لازم الإخبار أو لازم الفائدة، أو بعد ذلك غرض آخر يفهم من السياق كما قلنا. الآن المستمع المتلقي له أحوال سنرى. المخاطب المتلقي عادة لا يعدو واحدا من ثلاثة، أنتم أيها الإخوة واحد من ثلاثة: إما أن يكون خالي الذهن من الحكم الملقى إليه أو عليه، وإما أن يكون مترددا فيه، وإما أن يكون منكرا له على تفاوت في قوة الإنكار. في حالة رابعة ما فيها؟ نعم، حين يجي أحين طلبي، يعني سيوصف أحد الثلاثة بالطلبي: إما أن تكون جاهلا بالكلام الذي قلته، أو مترددا فيه، أو منكرا له. والإنكار على درجات: شدة في الإنكار أو إنكار بسيط يأتي الآن. انتظر شوي شيخ. طيب الشباب عرفنا الأحوال الثلاثة الآن ها؟ فعلى المتكلم أنا الآن إذا تكلمت أن ينتبه لذلك. فإن كان المخاطب خالي الذهن من الحكم لا يدري عن الحكم شيئا أو لا يتوقع أو لا يتوقع تردده في قبول الحكم فلينقل أو فليلقي المتكلم يعني الحكم بدون أي مؤكدات لفظية. جاء زيد انتهينا. يا فلان جاء زيد، أنت لا تدري أنه جاء زيد، ما يحتاج أي مؤكد في الكلام. المؤكد يعني زيادة، الزيادة ليست من البلاغة. البلاغة ولو على حرف واحد تحذفه تعد بليغا، يعني تدور البلاغة على حرف واحد. فاقض ما أنت قاض، حذفنا إيش الضمير صح؟ ما أنت قاضيه. شوف حذف الحرف هنا، طبعا ضمير هو ليس يعني ضمير واسم، لكن حذفه يعد بلاغة وغاية في البلاغة. فالبلاغة دائما قلل من الكلام قدر المستطاع تكون بليغا. ولذلك بعضهم يعرف البلاغة بأنها الإيجاز. البلاغة الإيجاز، قلة الكلام وكثرة المعنى. طيب هنا تتحدث مع الرجل جاء زيد، انتهينا، ما يحتاج أي مؤكدات. طيب لا تحتاج مؤكد لفظي ولا معنوي، يعني لا تأتي مثلا لا تكرر الكلام ولا تأتي بمؤكدات معنوية تدخلها على الجملة، ما تحتاج. فإن جاء بمؤكدات فليس من البلاغة، مثل سافر ماجد يكفي، هذا الكلام بليغ الآن، سافر ماجد خلاص. ويسمى هذا الخبر خبرا ابتدائيا. لما أحدث شخص ليس عنده يعني ابتدائي، ليس عنده تردد ولا عنده إنكار، يسمى الخطاب أو الكلام كلاما ابتدائيا، الخبر ابتدائيا. أول شيء، أول ما تتحدث مع الإنسان بأسلوب خال عن مؤكدات يسمى ابتدائيا. وللمقام انتبه إن ابتدائيا فلا يؤكد، هذا معنى ما قلناه، إذا كان ابتدائيا لا تؤكده بأي مؤكد. وإن كان المخاطب مترددا في قبول الخبر طالبا جلية الأمر، متردد ليس منكرا ويطلب جلية الأمر، وضح لي أكثر، أنا ما عندي مشكلة يعني أقبل وأفهم كلامك بس بين لي أكثر، يحتاج شيء يسير من المؤكدات. ويسمى هذا الخبر حينئذ، أو فيستحسن حينئذ في هذه الحالة عند المتردد يستحسن توكيده له ويكتفى بأدنى مؤكد، كقولك إن ماجدا سافر، مؤكد واحد فقط، لأن الرجل عنده تردد، أدنى مؤكد سيستجيب ويصدق، كقولك إن ماجدا سافر. ويسمى هذا الخبر خبرا طلبيا. لاحظت أيها الأخ الكريم، سألت عن خبر هذا طلبي، عندما يكون الشخص متردد كأنه يطلب منك بس مؤكد واحد بس وأنا أصدق ما قلت، فتأتي بمؤكد واحد يسمى هذا الخبر طلبيا. الابتدائي الخالي من المؤكدات، الطلبي فيه مؤكد واحد لأن المخاطب طلب تأكيدا. طيب وإن كان المخاطب منكرا فيؤكد له الكلام بمؤكد أو اثنين أو أكثر بحسب قوة إنكاره، نحو إن خالدا رسب، هذا منكر لكن لا يزال في أول درجات الإنكار، أو إنه لراسب، هذا كم مؤكد الآن؟ اثنين. طيب والله إنه لراسب، ثلاثة، بحسب قوة إنكاره أستزيد أو أزيد من المؤكدات. ويسمى هذا الخبر خبرا إنكاريا. طيب وهذا معنى قول الناظم أو طلبيا فهو فيه يحمد، طلبيا هذا اللي تقدم قبل قليل، الآن فيما يتعلق بالإنكار وواجب بحسب الإنكار. إذن أول شخص ابتدائي ما يحتاج مؤكدات، شخص متردد يكفي مؤكد واحد، شخص عنده إنكار بحسب قوة إنكاره تأتي بالمؤكدات مرة أو واحد أو اثنين أو ثلاثة. أيوة كأنه يعني يطلب منك جلية الأمر أو وضح لي الأمر، أنا ما عندي مشكلة وضح لي شوي وأصدق. انتهينا من الأحوال الثلاثة المخاطب. طيب نتذكر أيها الإخوة، المتكلم له أغراض ثلاثة، ما هي؟ إفادة الحكم أو لازم الفائدة أو غرض آخر كاسترحام وتحسر وهجاء ونحوه. طيب المستمع له أحوال ثلاثة، إما أن يكون ابتدائيا خالي الذهن، إذا كان خالي الذهن ما يحتاج أي مؤكد، مترددا مؤكد واحد يكفيه، منكرا بحسب قوة الإنكار سآتي بالمؤكدات. ممتاز، انتهينا من الأحوال الثلاثة، المخاطب خالي الذهن، متردد طالب للحكم أو للحق، منكر، هؤلاء الثلاثة. وقد خاطبنا كلا منهم بما يقتضيه ظاهر حاله من توكيد وعدم توكيد، أي بما هو ثابت في الواقع بصرف النظر عن حقيقة أمره. طيب ولكن أحيانا يستحسن أن تنزل أو أن تنزل أحد هؤلاء الثلاثة الخالي المتردد المنكر منزلة الآخر، وهذا معنى قول الناظم ويحسن التبديل بالأغيار. باختصار قد يكون الشخص منكرا فأخاطبه وكأنه ليس بمنكر، وقد يكون غير منكر وأخاطبه وكأنه منكر، أحيانا متردد وأخاطبه كأنه خالي الذهن، حسب، ليس حسب الظاهر. إذا حسب الظاهر سأعطيه ما تقدم قبل قليل. أحيانا أنا أرى في نفسي أن أخاطبه وكأنه غير منكر، وهو ملحد جلد مثلا، فأخاطبه وإلهكم إله واحد، إلهك خالق هذا الكون هو الله. أخاطب رجل ملحد لا يؤمن بالله، ولا أتيه بأي مؤكدات، ولا أتيه بأي أساليب في القوة في التأثير، أحيانا تأليفا لقلبه مثلا. فأنا أراعي الحال وليس ظاهر الحال، هذا الفرق بينهما. أراعي الحال من خلال منظوري أنا، أختار الأسلوب المناسب لهذا الرجل، وأعرف أنني إذا أكدت له قد لا يستجيب، أتحدث معه بتلطف وكأنه واحد منا وفينا سيتأثر. إذن أبعد هذه المؤكدات وهذه الأساليب القوية، وأختار شيئا لطيفا تأليفا لقلبي. فأنا راعيت الحال وليس ظاهر الحال، الحال هو الذي يدور في نفسي أنا. ظاهر الحال رجل ملحد يحتاج إلى أقوى أساليب التوكيد. طيب، قال: ويحسن التبديل بالأغيار، أي يحسن أحيانا أن تبدل الخبر الابتدائي بغيره من خبر طلبي أو إنكاري بحسب ما تلحظه أو تتصوره في حال المخاطب. هذا معنى كلام الناظم. وفي تفصيل طبعا هنا في أيضا الحاشية، فيه تفصيل، تفضل يا شيخ. نعم، عفوا، الناسي المستمع، أو كيف، ما فهمت الناسي؟ يعني ستتحدث مع رجل نسي ما كنت قلت له من قبل، قد يكون ابتدائيا أيضا هو. نعم، ابتدائي ناسي يعني ما. إذا رأيت منه ترددا زده، منكرا زد حتى يستجيب أو يستمع أو يأخذ بالكلام. طيب، في تفصيل أيضا في الحاشية، سنسميها الحاشية، خط الرمادي نصطلح على تسميته بالحاشية، لأنه هو يعني لو أردنا أن يعني نكتب بالطريقة الأكاديمية المعروفة، هذا الكلام كله ينزل تحت في الحواشي، يأخذ رقم ينزل تحت ويكتب. لكن هو هذا كان في الأصل أيضا في أصل مذكرة، فرأيت يعني خشيت الإطالة فجعلته كله مصغرا بهذا اللون حتى إذا اتسع الوقت قرأنا أو يترك يقرأ في البيت. ما ثمرة مبحث أحوال المخاطب؟ أحوال المخاطب تعرفت عليها، منكر، ابتدائي، طلبي، تعرفت عليها، ما الفائدة من هذا التعرف على هذه الأحوال الثلاثة؟ صون الإسناد الخبري، يعني الجملة، من الزيادة والنقص. فأنا لا أزيدك مؤكدا في كلامي إلا إذا عرفت أنك متردد. غير متردد أقتصر على الحد الأدنى من الكلام، كيف حالك؟ طيب، يكفي. وهذا هذه البلاغة، من جاء؟ زيد، يكفي. من ذهب؟ فلان. لكن بحسب المستمع أنا أزيد أو أنقص بحسب حال ذلك. إذن ثمرة أحوال المخاطب تجعلني أصون كلامي من زيادة أو نقص، أزيد وقت الحاجة وأنقص وقت الحاجة. نعم، هذه إن شاء الله ستمر بنا. البلاغة فيها فقد ما أنت قاضيه، فأوجزت، حذفت العائد على الضمير الذي يعود على الموصول، فقد الذي أنت تقضيه، حذفت الضمير ويسمى العائد. إذا حذفته هذا لا شك أنه بلاغة، إذا كان مفهوما الكلام جلي واضح، فالحذف والتخفيف من الحروف والكلمات كله يسمى بلاغة. فهذا وجه البلاغة فيه، وهو الإيجاز. سيأتينا إن شاء الله في حذف في أحوال المسند، في أحوال المسند إن شاء الله يأتينا. ثمرة مبحث أحوال المخاطب كما قلنا صون الكلام من الزيادة والنقص. المبحث الثالث من مباحث الإسناد الخبري. الإسناد الخبري أول مباحث أي شباب، أيها الإخوة، أول الإسناد الخبري هو أول أبواب علم المعاني، المعاني ثمانية، علم المعاني ثمانية صح، أوله الإسناد الخبري. في الإسناد الخبري سنتكلم عن ثلاثة أشياء، تكلمنا عن اثنين والثالث الآن. أول واحد تكلمنا عن ما هو أغراض الخبر اللي هو المتكلم، الثاني المخاطب، الآن سنتحدث عن الإسناد الحقيقي والمجازي. في الإسناد الخبري نتحدث عن الحقيقي والمجازي. ما معنى الإسناد أيها الإخوة؟ إسناد فعل إلى فاعل أو مبتدأ أو خبر إلى مبتدأ، صح؟ إسناد الفعل الفاعل في الجملة الفعلية، في الجملة الاسمية تسند الخبر إلى المبتدأ، هذا هو الإسناد. أحيانا الإسناد سيكون حقيقيا، أحيانا يكون مجازيا توسعا. الحقيقي بنى مثلا، بنى العمال هذا المسجد، صح؟ من الذي بناه؟ العمال. طيب، بنى التاجر هذا المسجد، مجازي، توسعنا قليلا، ها، حذفنا العمال وجئنا به الذي كان سببا في البناء. هذا باختصار المجاز أو الإسناد المجازي. سأحذف من كان يعني يجب أن يسند إليه الفعل، حذفناه وهم العمال، وأثبتنا من كان سببا في البناء. ومستحيل التاجر يأتي يبني هذا، ولا حتى يسوي بلاطة، صح؟ ما يستطيع أن يفعل شيء، لكن أسندت الفعل إليه. لماذا بنى التاجر المسجد؟ لماذا؟ مجازا. بس لماذا اخترت التاجر؟ كان سببا، لولاه لولا المال ما تحرك العمال أبدا، فأسندت الفعل إليه لغرض أنت تريده، بعد قليل نتحدث عنه إن شاء الله. إذن باختصار الإسناد الحقيقي أن تسند الفعل إلى من هو له، إلى من قام به حقا. الإسناد المجازي أن تسند الفعل إلى من كان سببا، أو تسند الفعل إلى مكان أو زمان، سيأتي الآن التفصيل. باختصار هذا هو الكلام الذي سيدور حول الإسناد المجازي والإسناد الحقيقي. نبدأ بسم الله، يحتاج يعني شوي يعني انتباه. الفعل أو ما يعمل عمل الفعل، وهذه لا تشوش عليكم الآن، اتركوها لكن نقرأها، بس دعوها الآن، خلونا نأخذ بس الفعل. الفعل أو ما يعمل عمله، في أشياء تعمل عمل الفعل تسمى شبه فعل، أشباه الفعل. ما هي؟ اسم الفاعل، اسم المفعول، المصدر، الصفة المشبهة، أفعل التفضيل، التعجب، هذه كلها تشبه الفعل بمعنى أنها تطلب بعدها ضميرا، كما أن الفعل يطلب ضمير. قام، لو قلت زيد قام، بعد قام إيش؟ هو، صح؟ في ضمير، صحيح؟ فالفعل يطلب ضميرا بعده إذا كان غير موجود الفاعل. هذه الأشياء كلها مثل الفعل، تطلب ضميرا بعدها، هذه الأشياء اللي هي نسميها شبه الفعل. دعوها الآن، نأخذ الفعل. قال: الفعل إذا أسنده المتكلم إلى من هو له حقيقة فسنسميه إسنادا حقيقيا، أو كما في النظم حقيقة عقلية. سيأتي في النظم الآن بعد قليل، سيأتي. ها طيب، حقيقة عقلية أو نسميه إسنادا حقيقيا، أسندنا الفعل إلى الرجل الذي قام بالفعل حقيقة. طيب، وإذا أسند إلى غير من هو له حقيقة لملابسة ما، أي لأدنى علاقة بين الفعل والفاعل. ما العلاقة بين البناء والتاجر؟ قلنا التاجر سبب في البناء، صح؟ فلما رأينا بينهما علاقة بين البناء والتاجر، على طول أخذنا الفعل وأسندناه إلى التاجر، في علاقة. لكن لا تسند الفعل إلى شيء غريب، لابد أن يكون فيه بينهما علاقة، هذا حتى يعني شرط في الإسناد المجازي أن يكون فيه علاقة. قال: وإذا أسند إلى غير ما من هو له حقيقة لملابسة ما، لأدنى ملابسة بين الفعل وما أسند إليه، سمي إسنادا مجازيا، يعني توسعا، توسعنا شوي فأسندنا الفعل إلى غير من هو له، أو كما في النظم مجازا عقليا. المهم احنا نصطلح على إسناد حقيقي وإسناد إيش؟ مجازي. زين، إسناد حقيقي وإسناد مجازي، تختلف يعني الأسماء قليلا في هذا، لكن لا يضرك. نعم شيخ. الملابسة المخالطة، في مخالطة بين التاجر والبناء. ما المخالطة بينهم؟ الملابسة بين التاجر والبناء المال، صح؟ هو الذي دفع، هو الذي أمر، ففي ملابسة، في اتصال، في علاقة بين البناء وبين التاجر. طيب، ما العلاقة بين البناء والعمال؟ علاقة حقيقية، هم الذين بنوا شادوا هذا المسجد، صح؟ التاجر ما صلته، ما فعل شيئا ولا حرك يعني شيئا في هذا البناء. طيب، لماذا تسند الفعل إليه؟ قالوا: لأنه هو الآمر، هو السبب، إذن في علاقة أو علاقة. شباب، أنا قد أخطأ في كسر العين، الصواب والله أعلم، أظن الأقرب للصواب علاقة بالفتح، فإذا سمعتمها بالكسر فربما مع سرعة الكلام. يقولون العلاقة في الأشياء المعنوية، العلاقة في الأشياء المعنوية، والعلاقة في الأشياء الحسية، علاقة السيف أو ما يعني يعلق به السلاح أو أي شيء تعلق به شيئا يسمى علاقة. المهم نحن هنا في البلاغة كلها علاقة، لأنها أمور معنوية. قال: والفعل أو معناه إن أسنده لما له في ظاهر ذا عنده حقيقة عقلية، وإن إلى غير، طبعا غير هذا يبدو فيها خطأ لكن لا تلتفت إليها كثيرا الآن، وإن إلى غير ملابس مجازا أولا. دعوا الأبيات ونذهب إلى الشرح مباشرة إن شاء الله. قبل أن ندخل في الشرح بشيء من التوسع، ما معنى الإسناد الحقيقي؟ أن تسند الفعل، طبعا الآن بنركز على الفعل الآن أكثر شيء، سنأخذ أمثلة على شبه الفعل وهو اسم الفاعل، اسم المفعول، تأتي إن شاء الله. لكن إسناد الحقيقي، إسناد الفعل إلى من قام به حقا، المجازي إلى من قام به يعني ليس مباشرة، لكن توسعنا ورأينا أن له علاقة أو علاقة بالفعل فأسندنا الفعل إليه، توسعا في العربية، ولها أهداف ولها معاني جميلة ولها أغراض تأتي بعد قليل. ما ضابط الإسناد المجازي؟ متى نعرف أن الجملة هذه فيها إسناد مجازي وليس حقيقي؟ أن الفعل أو ما يعمل عمله إذا أسند إلى شرط، شوف هذا شرط الآن، ها، إذا أسند إلى سببه، سبب الفعل، أو زمانه، زمان الفعل، أو مكان الفعل، أو مصدر الفعل، أو أسند المبني للفاعل إلى المفعول، أو أسند المبني للمفعول إلى الفاعل، فالإسناد مجازي. هذا أول شرط، أن يسند الفعل إلى واحد من هذه الأشياء الستة، لا تسنده إلى شيء آخر. أن يسند، تأتي الأمثلة الآن توضح لكم كل شيء، بس نحتاج شيء من الانتباه. أول شرط في الإسناد المجازي أن ترى الفعل قد أسند إلى واحد من هذه الستة. طيب، هذا الشرط. الشرط الثاني، وجود علاقة، وهي الملابسة أو المناسبة، ووجود قرينة يعني علامة تمنع الإسناد الأصلية. وقرينة، نعم شيخ، الشرط، نعم، هو يعني يقولون قرينة، وتحتاج في الإسناد المجازي دائما إلى قرينة، تحتاج إلى قرينة، تحتاج إلى قرينة صارفة عن المعنى الأصلي، وتحتاج إلى ملابسة، علاقة، علاقة وقرينة دائما في المجاز، علاقة وقرينة. خلونا الآن نمشي شوي ونشوف مع الأمثلة تتضح إن شاء الله. إذن سيسند الفعل إلى واحد من هذه الأشياء الستة مع وجود علاقة بين الفعل وما أسند إليه. طبعا العلاقة هي هذه الأشياء الستة يا شباب، العلاقة في الإسناد المجازي هي هذه الأشياء الستة. ما العلاقة بين البناء والأمير؟ سببية، صحيح؟ مثلا نأخذ مثلا مثالا آخر، حرما آمنا هو، حتى يعني نأخذها في الجدول بعد قليل إن شاء الله حتى لا يلتبس علينا. العلاقة والقرينة في الإسناد المجازي، العلاقة هي ما بين الفعل والمسند إليه من خلال هذه الأشياء الستة. طيب، هذه هي العلاقة، العلاقة في واحد من هذه الأشياء الستة. الشرط الثاني، القرينة التي تدل على أنك أردت هذا المعنى المجازي ولا تريد المعنى الحقيقي، سنتعرف عليه الآن بالأمثلة إن شاء الله. طيب، ما رأيكم نأخذ الجدول؟ هذا الجدول فيه أمثلة وفيه تفصيل. بسم الله، نأخذ أمثلة تكون شوية أوضح أو سهلة. لدي هنا الأمثلة، عندكم كلها باللون، ما في شيء يعني، كلها باللون إن شاء الله في المذكرة التي تأتيكم، سيأتيكم تأتيكم الأمثلة المهمة، وغير المهمة تكون باللون الباهت، تقرأها في البيت. الآن بسم الله نختار لكم بعض. شوفونا رقم 9، ماذا في رقم 9؟ طيب، جعلت بيني وبين المنافق حجابا مستورا. بسم الله، الآن هنا في إسناد مجازي، خلنا نشوف أين الفعل في الجملة. لا نريد جعلت، هذه ما فيها يعني، ما فيها إسناد مجازي. جعلت فعل فاعل، أنا جعلت، اتركها. نريد شيئا أسند إلى غيره والإسناد غير حقيقي. تأملوا فيها، تذكروا الفعل وأشباه الفعل. أشباه الفعل ماذا قلنا فيها؟ اسم الفاعل، اسم مفعول، مصدر، كذا قلنا، ماذا قلنا؟ لا، أشباه الفعل، شبه الفعلي، اسم فاعل، اسم مفعول، مصدر، صفة مشبهة. لا، ليس اسم مكان، اسم مكان مع منها، لا لا لها تلك العلاقات، دع العلاقات. الآن نريد الشبه الفعل، اسم فاعل، اسم مفعول، المصدر، أفعل التفضيل، أفعل التعجب، الصفة المشبهة، هذه التي تقوم أو تعمل عمل الفعلي، تعمل عمل الفعلي، يعني تطلب ضميرا بعدها. الآن هذا شبه الفعلي، إما فعل أو شبه فعل. ابحث لي عن في هذه الجملة عن فعل أو شبه فعل أسند إلى غيره. حجابا مستورا، مستورا، ها، مستورا اسم مفعول، اسم مفعول، صح. طيب، قدر له شيئا بعده كالفعل، أو احذف مستورا وضع مكانها فعل. حجابا، شوف، دائما اسم المفعول تضع مكانه فعل مبني للمجهول أو لما لم يسمى فاعله. حجابا يستر، يستر، مستور يعني يستر، صح. ساتر يستر، فإذا رأيته مستورا مفعولا شيل المفعول وضع مكانها فعل مبني لما لم يسمى فاعله، تقول حجابا يستر، صح. طيب، يستر وين نائب الفاعل؟ ضمير تقديره هو. طيب، حجابا يستر هو، جعلت بيني وبين المنافق حجابا يستر. هل الحجاب يستر أو يستر؟ يستر، صح. طيب، هنا أسندت اسم مفعول، أسندته إلى غير ما هو له، يعني قلت يستر هو، مفروض ما يكون يعني تسند الاسم الفعل المبني للمجهول تسنده إلى ما هو له، لكنك هنا أسندته إلى غير ما هو له، فقلت يستر هو، صح. فأعدت الضمير إلى إيش؟ أعدت الضمير إلى الحجاب، الحجاب هو الذي يستر، كيف جعلته يستر؟ فأسندت الفعل إلى غير ما هو له، أسندت الفعل إلى غير ما هو له. المفروض تقول حجابا ساترا، جعلت بيني وبينك حجابا ساترا، أليس كذلك؟ قلت حجابا يستر، فأسندت الفعل إلى غير ما هو له، فعل مبني للمجهول أسندته إلى الفاعل أصلا، هنا يعتبر فاعلا أصلا. هذا المثال قد يكون الإجابة موجودة هنا، بس أنا أخشى أن يعني يسبب تشويشا. خلينا نأخذ مثال آخر الآن أكثر يعني أو أقرب وأسهل لنا ولكم إن شاء الله. نأخذ رقم 17، شوف المثال رقم 17، اسم المفعول عفوا أي إذا بالضبط إذا أردت، هو على كل حال صيغ اسم مفعول معروفة، إما مفعول أو مفعل، فإذا أردت يعني أن تبسط الجملة احذف هذا الاسم وضع مكانه فعل، الفعل سيكون مبنيا للمجهول. طيب آمنا يأمن، حرما آمنا اسم فاعل، احذف آمنا ضع مكانها يأمن، صح؟ وليس ولا تقول يؤمن، يأمن. خلونا نأخذ مثال رقم 17، هذا تكلمنا عنه قبل قليل وسيسهل علينا إن شاء الله قليلا. بنى التاجر المسجد، هذا إسناد إيش؟ مجازي. طيب ما هو الحقيقي؟ انظر في الجدول، بنى العمال المسجد بأمر التاجر، أو بنى العمال المسجد بأمر التاجر، ها احذف المسجد هذه الأخيرة في زيادة تكرار، بنى العمال المسجد بأمر التاجر. طيب وين المسند؟ شو الجدول؟ المسند وين؟ بنى، صح؟ طيب نوع المسند فعل، ليس اسم فاعل، ليس اسم مفعول، فعل. أين المسند إليه؟ التاجر. طيب نشوف العلاقة بينهما، التاجر سبب البناء، فالعلاقة والملابسة بين الفعل وما أسند إليه السببية. سيكون عندنا ست علاقات يا شباب، ها؟ ست علاقات سيكون عندنا، سببية، ظرفية مكانية أو زمانية، إسناد الفاعل للمفعول، إسناد النائب الفاعل للفاعل، سيأتي إن شاء الله كلها ست علاقات موجودة كلها أمثلتها في هذا الجدول. طيب إذن العلاقة نأخذها من السببية، الفعل أسند إلى السبب، إذن العلاقة سببية، أسند الفعل إلى التاجر والتاجر سبب، إذن العلاقة بينهما سببية. ما وجه المجاز والقرينة الصارفة؟ لماذا قلنا بأنه مجاز؟ اقرأ في الجدول، تعذر قيام التاجر عادة بالبناء، لا يستطيع أن يقوم بالبناء وحده، فكان ذلك قرينة صارفة عن الإسناد الحقيقي. إذن هذا الإسناد قلنا مجازي لأنه لا يمكن أن يكون حقيقيا، يستحيل السبب كما هو موضح هنا. طيب نأخذ مثال، ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا، رقم 22، أين المسند؟ ستبدي، نوعه فعل. طيب المسند إليه الأيام، هل الإسناد هنا حقيقي؟ هل الأيام هي التي تبدي لك؟ طيب خلنا نشوف، أسند الفعل، شوف عندك في الجدول، أسند الفعل إلى زمانه، ستبدي الأيام، ما سيظهر لك من الأشياء في المستقبل يعني في هذه الأيام، ستبدي لك الأيام أي سيبدو لك أشياء في المستقبل في الأيام التي تعيشها أنت، إذن أسندت الفعل إلى الزمان، صح؟ الإبداء أسندته إلى الزمان، هو الذي سيظهر لك أشياء في المستقبل، حوادث يعني أمور تحصل كذا إلى آخره، تحصل في الأيام، فأسندت الفعل إلى الأيام التي ستحصل فيها هذه الأشياء، ففي علاقة بين الفعل وبين الأيام، بين الإبداء أو ما سيبدو وبين الأيام، أن الأيام ستكون محلا زمانيا تحصل فيه هذه الأشياء. إذن أسند الفعل إلى زمانه، فالعلاقة المسوغة لهذا الإسناد كون الأيام زمنا للإبداء، فالعلاقة إيش؟ زمانية. طيب ما القرينة أو وجه المجاز والقرينة الصارفة؟ الأيام لا تبدي أخبارا، الأيام لا تبدي لك أخبارا، ولكن تبدو فيها الأخبار، فهذه هي القرينة الصارفة، قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي، لا يمكن أن تبدي الأيام هذه الأشياء، وإنما تبدو فيها الأشياء، إذن العلاقة زمانية. طيب سنكتفي بهذا المثالين، وفي كل مثلا فرصة في هذا اليوم أو غدا نأخذ مزيد من الأمثلة حتى نتعرف على الإسناد الحقيقي والمجازي أكثر. وإذا قرأت قرأت الجدول قراءة جيدة وأشكل عليك شيء نجيب عليه سواء اليوم أو بكرة إن شاء الله. طيب عرفنا إذن ضابط الإسناد المجازي كما قلنا قبل قليل، أن الفعل يسند إلى واحد من ستة، إذا أسند الفعل إلى واحد من ستة فهذا شرط، يعني يكون في علاقة بين الفعل وهذه الأشياء الستة، يسند إلى واحد منها، إما إلى سبب أو زمان أو مكان إلى آخره، ويكون في قرينة صارفة عن كونه إسنادا حقيقيا، توجد قرينة في نفس الكلام تدل على أن الإسناد ليس حقيقيا، فلست كاذبا عندما تقول بنى الأمير المسجد مثلا، لست كاذبا في ذلك، ولأن القرينة الحال الواقع يدل على أنه ليس هو الذي عادة يقوم بالبناء، فكلامك ليس كذبا، كلامك مجازا توسعا في العربية. نكتفي بهذين المثالين. الآن ننتقل إلى ما الفائدة من الإسناد المجازي، ما الفائدة من الإسناد المجازي؟ إذا تأملت المجاز رأيت أنه يؤدي المعنى المقصود بإيجاز، ونحن أيها الإخوة دائما في البلاغة نريد الإيجاز. فإذا قلت هزم الأمير جيش العدو، هزم الأمير جيش العدو، كان ذلك أوجز من قولك هزم جيش الأمير جيش العدو، صحيح؟ اختصرنا. طيب، ولا شك أن الإيجاز من أسنى مطالب البليغ، أنا أريد الإيجاز، وهذا من أفضل الأساليب في الإيجاز أن أستخدم الإسناد. وهناك مظهر آخر للبلاغة في هذا المجاز، المجاز العقلي، وهو المهارة في تخير العلاقة بين المعنى الأصلي والمعنى المجازي، بحيث يكون المجاز مصورا أو مصورا للمعنى المقصود خير تصوير، كإسناد الشيء إلى سببه مثلا، فإن البلاغة توجب أن تختار السبب القوي، كما أن المبالغات البديعة التي يحملها الإسناد المجازي نوع من البلاغة. مثلا عندما تقول هزم الأمير جيش العدو، أنت لا تريد الاختصار فقط، تريد شيء آخر أيضا، ما هو؟ ولا تريد البيان أيضا، بيان العلاقة بين الأمير وبين الجيش، هزم الأمير جيش العدو، لا تريد العلاقة بين هزم عفوا والأمير، لأن يعني الأمير طبعا هزم بأمره وكونه قائدا وهو الذي أمر ببدء القتال وكذا، فكان السبب أكان هو سبب في ذلك. أنت لا تريد أن الآن تبين الاختصار فقط، ولا تريد بيان العلاقة بين الأمير وبين الهزيمة أو هزم الأمير التي هي سبب، لكن تريد أن تمدح الأمير أيضا وتجعل ذكره مقصودا وتسلط الضوء عليه في الخبر. هذا أيضا شيء مهم، أنت يعني اختصرت، ولما قلت هزم الأمير بينت أن الأمير كان سببا، هذا اثنين الآن، ها الثالث سلطت الأضواء على صاحب الشأن، هزم الأمير، دع الجيش، دع الجند، ركز على من كان سببا، فأنت أعطيته زخما كما يقال، أعطيته زخما أو ذكرته في الجملة، ذكرت خصصته بالذكر، فهذا أيضا فيه فائدة، فيه شيء من الثناء، فيه شيء من ذكر مثلا من كان حقيقة كذا وكذا، ففيها فوائد. الإيجاز أو الإسناد المجازي فيه فوائد، اختصار، بيان العلاقة بين الفعل والفاعل، أحيانا تريد أن تبرز صاحب الشأن في الجملة فتستخدم هذا الإسناد، هذا من فوائد الإسناد المجازي. طيب، ننتقل الآن أيها الإخوة إلى أحوال المسند إليه. سنعود إن شاء الله إلى المجاز الإسناد المجازي بمزيد من الأمثلة تتضح إن شاء الله لديكم. أحوال المسند إليه، انتهينا من النوع الأول أيها الإخوة في علم المعاني، وهو الإسناد الخبري. تحت الإسناد الخبري ثلاثة أشياء: حال المتكلم، حال المخاطب، الإسناد إسناد الفعل إلى الفاعل، تارة يكون حقيقة تارة يكون مجازا، وتأتي مزيد من الأمثلة إن شاء الله. انتهينا من النوع الأول في المعاني. النوع الثاني المسند إليه، وهو إما أن يكون فاعلا أو أن يكون مبتدأ. ما أحواله؟ متى يحذف؟ متى يذكر؟ ما فوائد ذكره؟ ما فوائد حذفه؟ تحدث عنها إن شاء الله الآن. نعم، لأنه هو السبب في يعني في في في في المعركة وبدء المعركة، فأسندت الفعل إليه، هو الذي هزم. طبعا وحده لا، ربما يكون بعيد كل البعد عن الميدان، لكن الهزيمة حصلت أو الانتصار حصل بسببه، فأسندنا الفعل إلى السبب وهو الأمير. أحوال المسند إليه، المسند إليه الفاعل في الجملة الفعلية، المبتدأ في الجملة الاسمية. المسند إليه الإخوة قلنا إما أن يكون فاعلا في الجملة الفعلية أو مبتدأ في الجملة الاسمية. مسائله في علم البلاغة، عن أي شيء سنتحدث مع المسند إليه؟ عن حذفه وذكره، التقديم، التأخير، التعريف، التنكير، وإتباعه بالتوابع الأربع، يعني يوصف أو يؤكد مثلا أو يعطف عليه، اللي هو إيش؟ المسند إليه. ولنبدأ الآن بالحذف وأغراضه. قال الناظم: الحذف يعني يحذف المسند إليه لأسباب، منها قال للصون وللإنكار والاحتراز وللاختيار. يحذف المسند إليه لأغراض منها صون لسانك عنه، صون لسانك عنه لأنك تراه حقيرا، كقول الشاعر: قوم إذا أكلوا أخفوا كلامهم، إذا بدأوا بالأكل ما يتكلمون أبدا، واستوثقوا من رتاج الباب والدار. حتى لا يدخل عليهم أحد ويأكل معهم. ما رأيكم في هذا المستوى من الناس؟ لا يتكلم ويغلق الباب ويبدأ في الأكل، هذا يستحق الذكر؟ فيحذف لا يذكر أصلا احتقارا له. فقال قوم ما سماهم، ما قال فلان أو أهل فلان أو أسرة فلان أو بنو فلان، قوم. طيب وين المسند إليه؟ خلونا نقدر. لا، قوم هذه الخبر، احنا قلنا أول غرض يحذف المسند إليه لأغراض منها صون لسانك، أنا لا أريد أن أذكرهم على لساني، لا يستحقون الذكر. لا، هذا الآن قوم خبر، حذفنا المبتدأ. نعم، كيف شيخ؟ لا لا لا، قوم هو الخبر، المبتدأ محذوف، حذفناه احتقارا وتحقيرا لهم. قدروا لنا، ممكن تقول هم قوم، لكن هو يعني يتكلم عن قوم، عن جماعة لا يستحقون الذكر. فلو طبعا ما نبغى نسمي، ما هي مصلحة أن نسمي، هو أكيد هو يعني يهجو قبيلة قطعا، هو هذا الشاعر يهجو قبيلة، فما ذكرهم أصلا، قال قوم فعلهم كذا وكذا، طيب فحذفهم. أنت لو قدرت مثلا اسم قيس، ما فينا أحد قيسي الحمد لله، قيس قوم إذا أكلوا أخفوا كلامه، طبعا لما يعني يذم هذه القبيلة مثلا ولا يريد أن يحتقر حذف، قيس قوم احذف قيس، قوم إذا فعلوا كذا وكذا، ها إذا حذف المسند إليه احتقارا لهم، وذكر طبعا ما يدل على احتقارهم، ذكر هذه الصفة فيهم. المسند قوم خبر لمبتدأ محذوف، خبر لمبتدأ محذوف. طيب إذا نحذف أحيانا لصون لسانك أنت من ذكر هؤلاء، أو صونه عن الذكر لأنك تراه عظيما، تصون المسند إليه، تصونه وتحترمه وتقدره تعظيما له، كقول الشاعر أضاءت لهم أحسابهم ووجوههم دجى الليل، أضاءت لهم أحسابهم ووجوههم، أين المبتدأ؟ نرجع إلى قيس نمدحهم. طيب قيس أضاءت لهم أحسابهم ووجوههم دجى الليل، ايش رايكم؟ مبتدا حذفناه تعظيما لهم، قيس اضاءت لهم، اذا المبتدا محذوف، وجمله اضاءت لهم نجعلها خبرا لمبتدا محذوف، يعني الجمله الفعليه تجعلها خبرا لمبتدا محذوف. لماذا حذفتهم؟ صونا لهم تعظيما لهم، ما يحتاج اذكرهم معروفين، فاقول اضاءت لهم مباشره ادخل في الجمله واحذف المبتدا واجعل جمله اضاءت لهم خبريه مسندا للمسند إليه المحذوف. أضاءت لهم أحسابهم وجوههم، ماذا أضاءت؟ دجى الليل، ظلمة الليل، حتى نظم الجزع ثاقبه. الجزع نوع من الحجر الكريم أو الخرز يسمى جزعا، حتى نظم الجزع ثاقبه، الثاقب الذي يعمل في هذا الخرز، حتى يعني أضاءت الليل، طبعا الذي يثقب الخرز يحتاج إلى إضاءة قوية، صحيح؟ الثقب يثقب خرزة صغيرة يحتاج إلى إضاءة قوية، أحسابهم أضاءت، لذلك الذي نظم تلك الخرزات وهو الثاقب الذي يثقبها، فهذا معنى البيت. إذن يثني عليهم كثيرا، أحسابهم ووجوههم أضاءت دجى الليل، طبعا هنا أيضا الإضاءة معنوية بمعنى شرفهم ومكانتهم إلى آخره. من أغراض الحذف، عرفنا يا شباب الآن الحذف من يكون لصون المتكلم أو صون من تتكلم عنه، وأحيانا يكون إمكان الإنكار، ومن أغراض الحذف إمكان الإنكار، يعني تستطيع أن تنكر ما قلته وتتراجع عن كلامك، كقولك سارق قاتل أي زيد، بس ما تسميه، لو سميته ربما وقعت في ورطة، فحتى يكون لك خط رجعة فقل سارق قاتل من، ما سميت أنا، ما أقصد فلان، عندي خط رجعة. طيب إذن الحذف أحيانا لإمكانية إيش؟ خط الرجعة، هذا ليس ما إمكان الإنكار، تستطيع أن تنكر أنك تقصد فلانا فاحذفه لا تذكر، وهذا أحيانا يحصل إذا أردت أن تنقد شخصا مثلا أو تنقد جماعة أو فكرة أو أي شيء، لا تسمي حتى لا يعني يؤخذ عليك، فأنت تحذف المبتدأ، تحذف المسند إليه. من أغراض الحذف الاختصار، ويعبر عنه بالاحتراز من العبث، إذا من أغراض الحذف الاختصار ويعبر عنه بالاحتراز من العبث، كقولك الهلال، صحيح؟ ممكن تقول هذا الهلال، احذف هذا، أنت جالس مع جماعة الآن تتحرون الرؤية، رؤية الهلال، الهلال حذفنا هذا، هذا الحذف يسمى إيش؟ صون من العبث أو من احتراز من العبث. كلمة هذا عبث تسمى عند البلاغين، لماذا؟ لأنه ما أحتاج إليها. الهلال أحتاج إلى هذا، وأنت جالس مع الشباب تنظرون إلى تتحرون رؤية الهلال، تحتاج إلى هذا؟ ما تحتاج إليها؟ إذن احذفها، لأن ذكرها يعتبر شيئا من العبث، زيادة الكلام عبث، احذف. فإذا الحذف احترازا من العبث. لا تأتي بكلمة السامع لا يحتاج إليها، قل الهلال. الهلال يا شباب، رأيت مثلا غزالا يعني يجري، أو الغزال، ما أحتاج أقول للصائد هذا الغزال. كلمة هذا الغزال كلام كثير ما له داعي، احذف هذا وهو المسند إليه. طبعا هذا الآن تعتبر هي إيش؟ المسند إليه. احذف المسند إليه. لماذا؟ احترازا من العبث. ما معنى احترازا من العبث؟ كثرة الكلام. كلمة هذا عند البلاغيين كثرة كلام تعتبر، العرب عموما كلمة هذا الضمير الحرف يسمى كلام كثير. إذا ماذا نقول في كلامنا؟ طيب ننتقل الآن، انتهينا من أغراض الحذف. أغراض حذف إيش؟ المسند إليه. أغراض حذف المسند إليه ذكرناها الآن. فإلى أغراض الذكر. لماذا أذكر المسند إليه؟ نتعرف على الأغراض. قال والذكر للتعظيم والإهانة والبسط والتنبيه والقرينة. الأصل في المسند إليه أن يذكر، هذا هو الأصل في الكلام، أن تذكر المسند إليه، ولكن قد يكون لذكره تأكد حاجة ومزيد فائدة فيذكر. فمن ذلك متى أذكر المسند إليه، أو لماذا أذكره؟ تعظيما. هل حضر الأمير؟ أستطيع أن أقول حضر واسكت، صح؟ حضر، وهذا الأصل. الآن اتفقنا على اختصار في الكلام، حضر. حضر الأمير؟ أجب حضر، يكفي، صح؟ طيب لا، تبغى تعظم، حضر الأمير، كلمة الأمير وأنت تتحدث تريد تعظيم، من الذي حضر الأمير؟ فكلمة الأمير ذكرها تعظيما له، تقديرا له. طيب حضر أمير المؤمنين، أمير المؤمنين حضر، فيها تعظيم بذكر كلمة الأمير أمير المؤمنين، هذا فيه في حد ذاته تعظيم للرجل. طيب أحيانا يذكر إهانة وتحقيرا، هل حضر اللص؟ أجب لا، ما يكفي، حضر اللص. كلمة اللص هذه الآن أنت جئت بها متعمدا تحقيرا له، ها؟ صحيح؟ تستطيع أن تقول حضر، وهذا الأصل. لا، أنا أذكرها تحقيرا له، حضر اللص، والناس جالسين ينتظرون حضر اللص. ذكر اللص هذه كأنك يعني ضربة على موجعة بالنسبة له، لو قلت حضر وسكت كان أفضل. إذن يذكر أحيانا إهانة له وتحقيرا. نعم شيخ. لا بس الآن مثلا أنت في مقام الناس ينظرون إلى الرجل حضر اللص وهو قادم، لو قلت حضر خلاص حضر وانتهينا، حضر اللص والناس يستمعون ويرونه، فيها لا شك فيها تحقير وفيها إهانة له، خاصة إذا كان في مجمع أو كان مثلا في مجلس القضاء، دخل قفص الاتهام كما يقال، حضر اللص والناس جالسين يستمعون. طبعا قد يكون المدعي مثلا عليه يريد النكاية به وإذاءه فيقول حضر اللص، جاء اللص يا فضيلة القاضي. طيب ليش تقول حضر اللص والناس جالسين؟ ربما يكون مثلا في يعني أناس يعني كثيرون يستمعون إلى، فذكر هذه الكلمة فيها إهانة وفيها تحقير له. بسط الكلام مع من يستعذب الكلام معه. أحيانا تأتي بالمسند إليه من باب التلذذ بالكلام مع الرجل، فتقول أو كما قال حكاية عن موسى عليه السلام هي عصايا، لو قال عصاي وما تلك بيمينك يا موسى عصاي، هذا هو الأصل، صح؟ هي عصاي، هذه الزيادة في استعذاب. إذا سئلت أو سألك رجل تحب أن تتحدث معه تكثر من الكلام، فلا تحذف شيئا، تحدث كثيرا، ومن ذلك أن تأتي بالمبتدأ مثلا ولا يحذف. فسموا هذه الكلمة في الآية استعذاب، هي عصاي. لماذا تقول هي أو تقول هي؟ قل عصايا. لا، هو يتحدث مع من يستعذب الكلام معه فجاء بزيادة، أي شيء يستطيع أن يزيد سيزيد. وللتنبيه أحيانا على غباوة المخاطب، نحو أنا أسألك ماذا قال سعيد، أو أنت تسألني، أو أنا أسأل مثلا الرجل، حتى يعني لا نشير إلى أحد بهذا الوصف، مثلا يسألني رجل فيه شيء من الغباوة، ماذا قال سعيد، أو نعم ماذا قال سعيد، فأقول أستطيع أن أقول قال كذا، صح؟ قال كذا، الرجل يعني يكرر السؤال كثيرا ولا يفهم بسرعة، فأقول سعيد قال كذا، صح؟ جئنا بسعيد لأن الرجل يعني لا يكاد يفهم، سعيد قال كذا، ما تفهم؟ سعيد قال كذا، فأنا آتي بسعيد. الأصل قال كذا. ماذا قال سعيد؟ قال كذا. واحذف المسند إليه، احذف سعيد، ما يحتاج ذكرها في الجواب، لا يحتاج إلى ذكر. فذكرتها لأن الرجل لا يفهم بسرعة ويعيد السؤال كثيرا، فقلتها له تنبيها على غباوته، غباوة المخاطب. طيب، إذا أدى الحذف إلى لبس لضعف قرينة، أو طال الكلام طال الفصل، أو ضعف أيضا فهم المخاطب، فلا بد أن أعيد ذكر المسند إليه. تحدثت كثيرا عن الرجل في بداية الكلام المسند إليه، وطال الكلام بعد سطر أو سطرين، أحتاج أن أعيد ذكر المسند إليه المبتدأ، لأن الكلام طال. أو ربما الرجل يعني غير متابع وينسى وفيه بلادة، أحتاج كل مرة أعيد عليه المسند إليه. هذا من أغراض ذكر المسند إليه. قال: وإن بإضمار تكن معرفا فللمقامات الثلاث فعرفا. الآن لازلنا في المسند إليه. المسند إليه أيها الإخوة، كون المسند إليه معرفا هو الأصل. لا بد أن يكون المسند إليه دائما معرفة، ما تبتدئ بنكرة. عندما تقول طالب دخل، هل هذه الجملة مفيدة؟ طالب دخل، هل أفدتك بشيء؟ من طالب دخل؟ يعني نكرة، ما استطيع، يعني ما استفدت شيئا منك. لكن لما تقول الطالب، وهو معروف لدي في ذهني، الطالب دخل أفدتني. الطالب أل هذه للعهد، أنا أعرف تقصد مين. الطالب دخل أعطيتني حكما، طالب دخل ما استفدت منك شيئا. إذن لا تبدأ بالنكرة. الأصل الابتداء بماذا؟ بالمعرفة. كون المسند إليه معرفا معرفا هو الأصل، ليكون الحكم مفيدا دائما. اجعل المبتدا معرفا حتى يكون كلامك مفيد للمستمع. وتعريفه بأن يكون تارة مضمرا أو علما أو اسم إشارة أو موصولا أو معرفا بأل أو مضافا إلى واحد منها. يعني المعارف الستة المعروفة هي التي دائما إذا جعلتها، يعني في يعني إذا أردت أن تبدأ كلاما أو جملة اسمية، لا بد أن يكون واحد من هذه الستة، لا بد أن يكون معرفة واحدة من هذه الستة. فإن أردت أن تعرفه بالضمير فاعلم أن الضمير له ثلاث مقامات. الضمير له ثلاث مقامات: تكلم، خطاب، غيبة. ونحن التاركون لما سخطنا، ونحن الآخذون لما رضينا. أين المسند إليه؟ ونحن. وأنت الذي أخلفتني ما وعدتني. أين المسند إليه؟ أنت. ها، طيب. هو البحر، من أي النواحي أتيته. هو، ها، صحيح. مسند إليه هنا، لا تلاحظون المسند إليه جاء ضميرا، سواء كان مخاطب، متكلم، غائب. قال: والأصل في الخطاب للمعين. يعني في الضمائر خذ الضمير المخاطب، وهو ضمير المخاطب اللي هو كما ذكرنا قبل قليل مثال عليه، مثلا وأنت. الآن قال لك: والأصل في الخطاب إذا خاطبت رجل أن يكون لشخص معين، والترك فيه للعموم البين. ما معنى هذا الكلام؟ انظروا، قال: الأصل في ضمير المخاطب أن يكون لمشاهد معين. هذا الأصل. أنت أسرتني بفضلك. الأصل أني أخاطب رجلا معينا ومشاهدا. أنت يا فلان، أنا أراه مشاهد ومعين، أقصد شخصا بعينه. هذا الأصل في الخطاب. نشوف الآن ما هو خلاف الأصل. وقد يخاطب المعين غير المشاهد. معين غير مشاهد، مثاله: اللهم أنت ربي. صحيح، مخاطب معين غير مشاهد، الله سبحانه وتعالى غير مشاهد، فتقول اللهم أنت ربي. طيب، تصلي وتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم: الله السلام عليك أيها النبي. مخاطب غير مشاهد، معين غير مشاهد. زين. طيب، نشوف الاحتمال الثالث. أو تصلي على رجل، أو تسلم مثلا، خلنا نشوف الأمثلة. تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، أو تسلم على الموتى: السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليكم أيها المؤمنون. فأنت تخاطب معينين غير مشاهدين، أليس كذلك؟ وقد يخاطب المشاهد غير المعين. الآن إيش الأحوال الثلاثة؟ مخاطب أو مشاهد معين، هذا الأصل. مشاهد معين، أكلم واحد أراه وأعينه، هذا الأصل. وقد يأتي خلاف الأصل فيكون الضمير ضمير الخطاب لمعين غير مشاهد: اللهم أنت ربي. صح، أنت ربي، فهذا معين غير مشاهد. طيب، احتمال ثالث: مشاهد غير معين، وهذا نحتاج إليه كما سنرى الآن. ليفيد العموم، عندما تخاطب مشاهدا لكن ليس معينا يفيد العموم، مثاله: ولو ترى إذ المجرمون ناكس رؤوسهم. الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولكل من يقرأ الآية. مثال آخر: بشر المشائين. الخطاب لمشاهد غير معين. أنا أقول لك: بشر المشائين. أيها الإخوة، أنا أتحدث معكم، أقرأ الحديث مثلا: بشر المشائين، وخاطب الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم خاطب الصحابة بهذا الحديث لكن غير معين، لكل من يقرأ الحديث، لكل الناس، كل من يقرأ الحديث سيكون الخطاب موجها إليه زين أو يستمع إلى الحديث. كذلك قول المتنبي إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، هل هو يخاطب معين؟ هو يخاطب المشاهد، أنا أتحدث معك الآن وألقي عليك هذا البيت، فأنت مشاهد لكن ما قصدتك أنت وحدك، أتحدث عنك ولك ولكل الناس. إذا أنت يا أبا عمر، إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، هل هذا الحديث خاص بك أنت الآن؟ لا، لكل من سيستمع إلى هذا البيت، مع أنني أتحدث إلى شخص مشاهد لكنه غير معين. وإن أنت أكرمت اللئيمة تمردا. طيب، في هذه الحالة أيها الإخوة أحيانا نقول رضي الله عنك يا عمر، غفر الله لك يا أبي، مثلا تذكرت أباك فقلت غفر الله لك يا أبي. أنت الآن تخاطب معين غير مشاهد، أليس كذلك؟ إذا كان مثلا إذا كان الرجل توفي والده فيقول غفر الله لك يا أبي، لقد كنت كذا، يثني عليه مثلا رحمك الله يا والدي، هل هذا يجوز أو هذا خطاب موتى؟ جائز، جائز، ما لم طبعا يعني ما لم يعني يكن فيه شيء من توسل أو استغاثة، هذا مسألة أخرى، لكن أنت الآن تثني عليه فذكرته وخاطبته وهو ميت لا حرج في ذلك، رضي الله عنك يا عمر لقد كنت كذا وكذا وكذا، لا تثني عليه مثلا. أو ربما يكون فيه شيء مثلا من عتاب، رحمك الله يا أبي تركتنا كذا وكذا مثلا، فهذا يبدو أنه لا حرج فيه، وهذا داخل في هذا النوع الثالث وهو مخاطبة معين غير مشاهد لا حرج فيه، وهذا تستحضر صورة الرجل أمامك فتخاطبه يقول لا حرج في ذلك. ويستخدمه الشعراء كثيرا في أشعارهم، يستحضر شخصية الرجل ثم يلقي عليه كلاما، فالأمر إن شاء الله فيه ساعة، بخلاف ما لو اشتمل على شيء من محذورات شرعية فلا يجوز، كاستغاثة ودعاء توسل نحو ذلك، هذا حرام ولا يجوز، يدور بين البدعة والشرك. طيب الآن، وعملية فللإحضار، وعلمية عفوا، وعلمية فللإحضار أو قصد تعظيم أو احتقار. انتهينا الآن من المسند إليه إذا كان ضميرا، ثواني بس، إذا كان المسند إليه ضميرا انتهينا منه، إما أن يكون غيبة أو مخاطب أو متكلم نحن، صح، هذا المسند إليه. ثم ذكرنا مسألة مهمة في أن المخاطب الأصل أن يكون مشاهدا معينا، وإلا خلاف الأصل أن يكون معين غير مشاهد أو مشاهد غير معين، واضح شباب؟ الآن سننتقي إذا كان المبتدأ أو إذا كان المسند إليه علما، ما فوائده، ما قيمته، ما بلاغته، نتعرف عليه بعد قليل. سؤالك شيخ، من كان يريد يسأل تفضل. أبدا، حتى بس يعني حتى تعرف أن هذه صيغة معروفة، حتى لا يقال مثلا ولو ترى إذ المجرمون مثلا، الخطاب لمن؟ هل هو خاص من النبي صلى الله عليه وسلم؟ سنقول لا، هذا من باب المشاهد غير المعين، حتى لا يفهم أن الآية فقط مقصورة على من نزلت عليه وهو النبي صلى الله عليه وسلم، لا، هذا أسلوب عند العرب، يخاطبك لكن لا يريدك وحدك. إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، من كان يخاطب المتنبي؟ هل يخاطب رجل بعينه وانتهى الموضوع؟ أو يخاطب كل من سيقرأ هذا البيت؟ ها؟ كل من سيقرأ هذا البيت. إذن هذا خطاب قلنا إنه لمشاهد غير معين، فيفهم معنى الآية، معنى الحديث، يفهم معنى البيت، هو يخاطب رجل لكن يقصد كل من يأتي من بعده يقرأ هذا البيت. إذن هذه الفائدة، ها؟ والمعين غير المشاهد كما قلنا قبل قليل، السلام عليك يا فلان، تخاطب ميتا نقول لا حرج في ذلك، أولا وردت الأحاديث والأدلة على ذلك، إذا زرت الميت تسلم عليه، السلام على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر، جائز. كذلك تخاطب الميت في أمر مثلا كثناء أو مثلا شيء من العتاب، تخاطبه تستحضر صورته ثم تخاطبه مباشرة، قلنا إن هذا لا حرج فيه ولا يدخل في المحذور الشرعي. تفضل، سؤال آخر، خلاص نستريح الآن شباب، استراحة 10 دقائق ثم نعود إن شاء الله.